السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيروس إنسانوي منتشر، الإفراط في التبرير للمنحرفين ومساءلة الله عز وجل على ذنوبهم. هذا الفيروس تنشره الثقافة الحديثة، وكل من تأثر به سيكون عرضة للإلحاد أو التعاطف مع الملحدين، أو على الأقل يمر بأوقات شكوك عظيمة جدا. هذه الثقافة تزرع فيك من حيث لا تشعر تقديس الإنسان الناقص المفتقر الحادث، وجعله هو الأساس والمركز والمقدس، وفي الوقت نفسه والعياذ بالله ازدراء الإله، ونزع كل قداسة عنه سبحانه وتعالى. ولهذا مظاهر عديدة جدا تجدها سواء في كلام الزنادق الصرحاء الملاحدة، أو تجدها في كلام من يتعاطف معه من المنتسبين للملة، أو تجدها في شكوك الكثير من الشباب الذين يأتونك ويسائلونك، يقولوا لك أنا عندي مجموعة كبيرة من الشكوك، أو عندي بعض الشكوك التي تؤرقني ولا تجعلني أنام، ويظن أنها وساوس منطلقة من تفكير سوي، وهي منطلقة من هذا الفيروس الذي هو أصلا فكرة فاسدة، وليست فقط بل حتى عاطفيا هي فاسدة، وإنما زرعها الإعلام والتربية في أن الإنسان هذا شيء مقدس. ما هي هذه الإفرازات؟ الآن لو نبحث إلى مسألة وجود الله عز وجل، هذه المسألة لا ينبغي أن تكون محل نقاش واقعا. الآن وجود أي كائن مولود أو مفتقر أو حادث، مولود يعني ولد الآن، ولده طرف آخر كما يحصل في الحيوانات وفي البشر. المولود هذا من الذي ولده؟ لابد له من والد. من الذي ولده؟ هذا الوالد هل هو مولود أم أنه لم يلد ولم يولد؟ لا، مولود. الوالد من ولده؟ إلى أن نصل إلى الذي لم يلد ولم يولد. طيب لماذا يجب أن نصل إلى الذي لم يلد ولم يولد؟ لأن تسلسل الأسباب المؤثرة ممتنع عقلا، لأنه إذا تسلسل هذا الأمر، يعني إذا كان وجودك مبني على سلسلة من الآباء لا بداية لهم، وكل واحد منهم سيلده شخص آخر، فلن توجد نهائي، فلا بد أن تصل إلى واحد. هذا الواحد لم يولد، ونقول لم يلد لأن أولاده ليسوا من جنسه، إن ولد أولادا ينبغي أن يكونوا من جنسه، فلا بد من خالق. إذن الخالق الذي لم يلد ولم يولد. لو جاءنا مولود، لو رأينا كائن مفتقر، يعني يعيش منتفعا بالكائنات الأخرى لكي يستمر في المعيشة، هو مفتقر إلى غيره، إذن هو مفتقر إلى غيره في أصل وجوده أيضا. طيب هذا المفتقر من أوجده؟ مفتقر مثله؟ طيب هذا المفتقر مثله من أوجده؟ أو من كان سببا في وجوده؟ إذا مفتقر مثله، إلى نفس القصة، إلى أن نصل إلى الغني الذي لا يفتقر إلى أحد، لأنه يستحيل أن يكون وجودك مبنيا على سلسلة من المفتقرين لا بداية لها، لأنه لو كان هذا فلن توجد أصلا، بل لابد أن هناك من تنقطع به السلسلة، وبطبيعة الحال سيكون هذا الغني الذي لا بداية له. نفس القصة إذا الكائن حادث وجد بعد أن لم يكن، بميلاد أو بغير ميلاد، نفس الموضوع، حتى نصل إلى الأول الذي لا بداية له أو يقال غني. هذه حجة عقلية قاطعة، لا يستطيع أي ملحد ولا موضوع نظرية التطور ولا غيره 90% من النقاشات مع الملاحدة هو إفراء تنزل مع السلسطة، لا أكثر ولا أقل، وإلا هذه الحجة دامغة ولا يستطيع أحد أن ينسفها. وحتى محاولة القول بقدم بعض العالم لن يغني عنك شيئا، فمجرد وجود مولود أو حادث أو مفتقر فيه سيدل على وجود الغني الأول الذي لم يلد ولم يولد ضرورة، والذي يفعل بمشيئة لأن مفعولاته تأخرت عنه، فإذا هو يفعل ما شاء متى شاء.